تسأل شيخ الله يحفظك عن كتاب قصص الأنبياء. الكتب المؤلفة في قصص الأنبياء متعددة، نعم، فلا أستطيع أن أقول أن هذا الكتاب المعين حتى تعين الكتاب ما هو الذي تشير إليه، لأن بعض العلماء ألف في قصص الأنبياء وأدخل الضعيف والحسن مع الصحيح، وأدخل الإسرائيلي مع الصحيح، فلا أستطيع أن أحكم على ذلك حتى أعرف الكتاب. طيب، أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السلام.